بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. المدنية والحضارة والتقدم ارتبطوا دائما بصناعة الأدوات. كل نقلة حضارية كان يقابلها اختراع جديد أو صناعة جديدة. حكاية صناعة الأدوات دي حكاية قديمة جدا، ابتدت حتى قبل الإنسان من أيام الحيوان. شفنا ملامح من بداية صناعة الأدوات، شفناها في القرود وهم قاعدين يعملوا تقليم للحطب، يبروا الحطب علشان عود الحطب ده يدخلوه بعد كده في شقة ويصطادوا بيه الترميت. كل قرد يعلم ابنه وابنه برضو ياخد عود الحطب يجهزه كده ويعده ويعمل له تقليم كده وتوضيب علشان يدبه في الشقة ويصطاد بيه حشرات الترميت. نوع من الأدوات البدائية. وشفنا قبل كده في حلقة قديمة القرد اللي بيركب عصايتين في بعض علشان يطول الموزة في السقف، نوع بدائي برضو من صناعة الأدوات. وشفنا كلب البحر بيجيب زلطة من قاع البحر وبعدين يكسر بيها أم الخلول زي كسرت البندق، أيضا نوع بدائي من صناعة الأدوات. بالنسبة للإنسان كان الأمر ده خطير جدا، زي ما قلنا يكاد يكون تاريخ الإنسان كله هو تاريخ الأدوات. تكاد تكون كل نقلة حضارية هي أداة جديدة، بدءا من النار، العجلة، المحرات، الورق، القلم، البارود، الفحم، البخار، البترول، الكهرباء، الذرة. كل واحدة من دول عملت قفزة حضارية هائلة. وفي الواقع بالنسبة للإنسان الأدوات كانت نوع من السمع والبصر ونوع من العضل ونوع من الروافع اللي رفع بها الطوابق وعمل بها ناطحات سحاب. الأدوات مدت مجال الرؤية وسعت مجال الرؤية، وسعت مجال السمع، مجال الإحساس، مجال القوة، مجال القدرة البدنية. عن طريق الآلات والأدوات الإنسان بقى يمد رجله يوصل للقمر، يمد إيده يطول المريخ، يطرطق ودنه فيسمع الهمس اللاسلكي اللي طالع من النجوم، يبحلق بعينه يشوف الفيروس بالميكروسكوب الإلكتروني، وأخيرا بيشوف حتى الجزيء بالميكروسكوب الأيوني. لكن الأدوات بالنسبة للإنسان عملاقة الإنسان، عملاقة حواسه. في الواقع اختراع الأدوات كان دايما مرتبط ومعتمد على اللغة والحروف والحساب والأرقام. اختراع الأدوات كان نوع من التصور والخيال والإبداع، لكن هذا الإبداع اعتمد دائما على الحروف، الكلمات، المعادلات، الأرقام، الحسابات. وفي الواقع يكاد يكون كل فلك الإنسان وتقدمه محوره الحرف والكلمة والرقم، نون والقلم وما يسطرون. من غير نون والقلم وما يسطرون ما كانش ممكن تتعمل أي حضارة أو مدنية، لأن الطيارة، الصاروخ، الباخرة، الموتور، التلفزيون، كل ده في الأول كان عبارة عن رسم وخطوط وأرقام وحسابات ومعادلات. فاللغة اللي هي أساس التفاهم بين المهندس وبين العامل اللي بيصنع وبين رئيس العمل في الورشة وبين العمال، اللغة. اللغة والأرقام والحروف والأرقام دي مسألة قديمة قوي. يعني اللغة دي من ضمن الإلهامات الربانية اللي أعطيت للإنسان كاملة. يعني مثلا اللغة العربية لما نقرأ مثلا من 1600 سنة شعر جاهلي أيام الجاهلية نستعجب نلاقي لغة متكاملة ومفردات عجيبة، لغة تبلغ من غناها في مفرداتها أكتر من اللغة العربية بتاعتنا دلوقتي، وجميلة في ظلالها وإيقاعاتها ومجازها وتشبيهها واستعارتها كما لو كد نزلت كاملة ده من 1600 سنة، وعلى ما نوعى نلاقي اللغة العربية كاملة بالصورة اللي احنا بنستعملها وأكثر كمالا كمان. فهي إلهامات ربانية زي مسألة برضه الحساب والأرقام. هو احنا 1+1=2 دي ما تعلمناهوش، ده تذكرناه لأن احنا بنتولد وعندنا بداهات الرياضة دي جوانا. حكاية 1+1=2 دي بداهة جوانا ما بنتعلمهاش من جديد، احنا بنتذكرها تذكرا بس. فدي برضو نوع من الإلهامات. فاللغة الحروف الأرقام الحساب كل دي حاجات ربانية ربنا حطها فينا. في الواقع زي ما شفنا الكلمة والرقم، الحرف والرقم هو أساس كل شيء، ومن غير الحرف والرقم والمعادلة والحساب ولغة التفاهم ما كانش ممكن يخترع أي حاجة. ده حتى اللي بيخاوي الجن عشان يسخر الجن برضه هيستعمل حروف وأعداد وطلاسم. ربنا سبحانه وتعالى بنى الكون كله بالكاف والنون، بالكون بالحرف بالكلمة. المسيح عليه السلام كلمة، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كل واحد فينا جه بكلمة. فالكون كله مبني بالكلمة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. احنا شفنا الذي عنده علم من الكتاب برضو نقل عرش بالقيس بكلمة، عنده علم من الكتاب. والآية دي فيها إشارة إن اللي عنده علم بالكتاب برضو حيصير الجبال، يقطع الأرض، يكلم الموتى. حتى برضو مثيرة جدا حكاية كلم به الموتى، يفهم منها أنهم مش موتى، حيكلم الموتى زي لو كانوا موتى. يعني هم من الآية نفسها يفهم ان هم موتى ومش موتى بدليل اللي ممكن هتكلمهم. طبعا واضح ان هم في البرزخ لهم حياتهم الخاصة، اللي عنده علم من الكتاب هيقدر يكلمهم. فالكلمة قد كده تخطت كل الحواجز، فشالت عرش بلقيس ونقلته. الذي عنده علم من الكتاب نقل بالكلمة، وبالكلمة والحرف والرقم والحساب اتصنعت حضارة واتبنى كل العلم المادي اللي احنا شايفينه وكل الصناعات الخطيرة اللي احنا عايشين فيها. انا بسأل النفس حازت الدنيا بايه؟ النفس البشرية استطاعت ان تحوز الدنيا بايه؟ بالعلم، بالحرف، بالرقم، بالمعادلة، بالحساب، بالكلمة. برضو نفس الحكاية. الغرب سبقنا بإيه؟ الغرب سبقنا بإيه؟ مش بالإلحاد ولا بالانحلال أبدا، سبقنا بالعلم برضو، الرياضيات، الحسابات، الحروف، الأرقام، الكلمات، كل ده، بالصناعة، الأدوات، كل ده. إحنا تخلفنا بإيه؟ مش بالدين أبدا، ده بقلة الدين، بسبب قلة الدين إن إحنا أهملنا العلم، مع إن العلم أحد أوامر الدين عندنا. قل رب زدني علما. ويام زمان، يام الناس فهموا الدين على حقيقته، يام صدر الإسلام طلع علماء كبار زي ابن سينا وابن رشد وابن الهيثم وجابر بن حيان والرازي، علماء صنعوا مرجع كبير كانت أوروبا ترجع له في تقدمه. فالحقيقة مفاتيح كنوز الدنيا كلها فنون والقلم وما يسطرون. دي مفاتح كنوز الدنيا كلها، هي الثلاث أربع كلمات دول، نون والقلم وما يسطرون. كل ما يسطر القلم من حروف وعلوم وأرقام هو ده مفتاح كنوز الدنيا. وهو ده اللي بنسميه دلوقتي التكنولوجي. هو ايه التكنولوجي؟ التكنولوجي في الاول معادلات وارقام وحسابات. هنيجي نشوف نموذج غريب جدا من اللي حصل في التكنولوجيا في العصور الاخيره. فيلم غريب عن التقدم التكنولوجي وما صنعه الحرف والرقم. الكرة الأرضية من بعيد تبان كده هي الكوكب الأزرق، من بعيد تبان زي القمر كده. الأرض فيها مدن وشوارع وأحياء وناس. شوفوا، اتصلنا بالقمر، كلمنا رائد الفضاء على سطح القمر وبعتنا رسالة إلى ما وراء المجرات، رسالة شفرية. علم الاتصالات تقدم بشكل خرافي. ادي اللي قدامكم ده عبارة عن سنترال اصغر من عقلة صباع. شوفوا ده البصمة، السنترال الضخم بتاع العتبة ده فضل يصغر يصغر لغاية ما بالشكل ده، وده اكفأ من سنترال العتبة. سنترال اصغر من عقلة صباع. شوفوا اللي شايفينها اللي زي السمسم دي عبارة عن كمبيوترات وخلايا كهربائية. لقد كده التكنولوجيا تقدمت، قدرت تصنع الشيء الخرافي اللي انتم شايفينه قدامكم. الصمامات بتاعت زمان دلوقتي حلت محلها مجرد ذرة تبقى ترانزستور. طبعا المصنع اللي صنع الخرافة الغريبة دي لازم يكون شيء عجيب. شوف زمان كانوا بيلحموا بايه؟ الزير ومكوى وبتاع وحاجات زي كده، كل دي حاجات انتهت خلاص. شوف الصمام بتاع زمان قد ايه ضخم. شوف الراديو قد ايه زمان كان حاجة هردباكش كده، حاجة ضخمة. كل ده انتهى خلاص. دلوقتي الحاجات الرفيعة الصغيرة دي هي الترانزستورات. الجهاز اللي كان بيحتاج 5-6 اوض وصالة وقاعة ومش عارف ايه بقى كله يتحط في جيبك قد الكف. ويا ريت ده في دلوقتي عملوا سنترال قد عقلة الصباع. احنا دلوقتي هنخش المصنع اللي بيعمل الحاجات الخرافية دي. شوفوا الحاجات بقى الصغيرة قد ايه، وكل شوية تصغر وتصغر لغاية ما بقى الترانزستور زي ما قلت لك ذرة. الترانزستور بقى مجرد ذرة. شوفوا المصنع، مصنع انضف من قاعة جراحة. العمال يلبسوا بلاطي خاصة زي الدكاترة ويلبسوا جوانتيات. انضف انضف من قاعة الجراحة، لان قاعة الجراحة اقصى المسموح فيها 10,000 ذرة تراب في القدم المكعب. هنا في المصنع ده اقصى المسموح 100 ذرة تراب في القدم المكعب، يعني انضف ب100 مرة من قاعة الجراحة. طبعا لازم ده يتكنس ويتهوى، كل ده كنس اوتوماتيكي عشان ما يبقاش فيه ولا فتفوت التراب. نظافة خرافية، كل شيء معقم مطهر، الهواء نفسه. شوف، والنتيجة انهم بيقدروا يعملوا الخرافة التكنولوجية الغريبة دي. طب ازاي بيعملوه؟ هنشوف بقى الخطوات الغريبة ازاي. اولا في منشار من الماس من الالماز، منشار الماس بيقطع قرص من السيليكون. قطع لنا قرص، منشار من الالماس يقطع قرص من السيليكون. ادي القرص اللي اتقطع. القرص ده يتغسل في الحامض شوفوا قد ايه قرص رقيق من ماده السيليكون، لازم يكون نظيف زي الفل. شوف الوسخات اللي عليه، يبقى لازم يتغسل في الحامض. بعد الغسيل في تجفيف، ادي الغسيل وبعدين التجفيف وبعدين يتأكسد بمادة خاصة. بيتأكسد دلوقتي بعد ما يتأكسد هيغطوه بمادة فوتوغرافية حساسة أو هنا بيغطوه بمادة فوتوغرافية حساسة وبعد كده هيطبعوا الدائرة الكهربائية على الفيلم الحساس على القرص المكسي بالمادة الفوتوغرافية، هيطبعوا عليه الوصلات الكهربائية، ولازم يكون الطبع من الدقة بحيث لا يزيد الخطأ عن 1/10,000,000 من البوصة. شايفين الخطوط دي؟ شايفين الخطوط دي بتشوفها بالميكروسكوب، ما يصحش ان يكون في اي خطأ، لا يسمح بخطأ اكبر من 1/10,000,000 من البوصة. عارف يعني ايه 1/10,000,000 من البوصة؟ يعني ارفع من الشعر مثلا كذا مليون مرة. هيترسم على القرص الدائرة الكهربائية بالطريقة الدقيقة دي الغير مسموح فيها باي خطأ يتجاوز 1/10,000,000 من البوصة. دقة دي دقة خرافية. عارفين ليه حكاية 1/10,000,000 من البوصة؟ لأن القرص ده هيتعمل فيه آلاف الدوائر الكهربائية، فيبقى السلك جنب السلك والخط جنب الخط. بعد ما تتعمل تنطبع الدائرة الكهربائية، صورة الدائرة الكهربائية، يبتدوا يحمضوا وبعدين يغسلوا المادة الفوتوغرافية يشيلوها. وبعد كده الفراغات اللي في الرسم يعملوا لها تشعيع بقذائف الأيونات المكهربة. دي من الفراغات اللي بين الخطوط. أما الخطوط فيرسبوا عليها بخار الألومنيوم. حاجات خرافية يعني، ده غير بقى زمان الملفات والسلوك وبتاع والبوبينة، حاجات البلدي دي خلاص. بدال السلك بيعملوا مجرد خط، والخط ده يرسبوا عليه بخار الألومنيوم. حاجات تكنولوجي. هو ده عملية التشعيع بالإيه؟ قذائف الأيونات المكهربة للفراغات، بينما الخطوط يرسبوا عليها بخار الألومنيوم. كل ده اختصر الدوشة بتاع البوبينة والملف والسلك وكل الكلام الفارغ ده. شوف بيبص بميكروسكوب مكبر كل ده بميكروسكوب، إنما الحاجات دي صغيرة خالص. لازم يحصل بعد كده اختبارات، يشوفوا الدوائر مظبوطة ما فيهاش خطأ، تتفحص زي ما شفنا بميكروسكوب مكبر، كل مربع من دول ده دايرة كهربائية. اللي انتوا شايفينه ده كمبيوتر، شايفين؟ الوصلات النهائية بيعملوها بسلك ذهب 1/3 من سمك الشعرة. شوفوا السلك آلة بتخيط السلوك دي وتلحمها، سلك رفيع أرفع من الشعرة، طولت الشعرة 1/3 من الشعرة، سلك دهب. آخر صيحة دلوقتي بيعملوا خلية كهربائية أصغر من ذرة ملح، ذرات الملح اللي ما تشوفهاش إلا بالميكروسكوب، هنشوف بالميكروسكوب دلوقتي دي ذرات الملح. شوفوا بقى الصغير اللي جنبها ده اللي أصغر منها، دي خلية كهربائية. قدروا يعملوا خلية كهربائية أصغر من ذرة ملح أهي. شوف اللي هي فضية دي اللي جنب السودة دي هي ذرة الملح. الحاجات الفضية الأربعة دول هم دول الخلايا الكهربائية، خلية أصغر من ذرة ملح. إزاي قدروا يعملوا الحكاية الخرافية دي؟ عملوا طريقة غريبة قوي برضو، بيبتدوا بالقرص السيليكون. بالطريقة دي قدروا يعملوا خلية من الصغر انها تبقى اصغر من ذرة ملح عن طريق تصغير فوتوغرافي، وبعد التصغير الفوتوغرافي يجوا يطبعوا الصورة المصغرة دي على السيليكون اللي هو مكسب مادة فوتوغرافية، وبعدين نفس الطريقة برضو الفراغات يملوها يشععوها، يعملوا تشعيع الفراغات دي يملوها بقذائف الأيونات المكهربة، بينما التوصيلات كلها تترسب عليها بخار الألومنيوم. وبالطريقة دي يقدروا يعملهم حاجة غاية في الصغر وغاية في الدقة، لدرجة انك ما تشوفهاش الا لما تستعمل الميكروسكوب، لانها كلها عبارة عن بوينت، نقطة كانت رسم كبير وصغروه بالفوتوغرافيا وبعد كده طبعوه وبعد كده نفذوه. عملية غريبة جدا، شيء يعني الناس بيشتغلوا، يعني الناس بيفكروا ويشتغلوا. يعني يروك ازاي بيملوا يرسبوا على الخطوط البخار الألومنيوم ويملوا الفراغات بقذائف الأيونات المكهربة، يعني شيء لا. ومصنع ايه؟ مصنع العمال لابسين فيه بلاطي دكاترة وجوانتيات جراحين، حاجة غريبة. أنظف من قاعة الجراحة 100 مرة وغير مسموح بأكثر من 100 ذرة تراب في القدم المكعب، بينما في قاعات الجراحة مسموح لغاية 10,000 ذرة تراب في القدم المكعب. حاجات يعني شوف النتيجة في النهاية ايه؟ في النهاية منتجات خرافية في الدقة والحجم واللياقة، ده حاجة بتتحط في الكف. شوف السلوك الذهب آخر حاجة، سلك رفعه 1/3 من سمك الشعرة الآدمية، وبطريقة آلية جميع اللحامات تحصل. آخر صيحة عملوها لحام بأشعة الليزر، هنشوفها دلوقتي. شوفوا كل ده، شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا التوصيلات الدقيقة الغريبة دي. كانت زمان تاخد أوض وقاعات وصالات وبتاع، شوفوا دلوقتي قد ايه. وده مكبرينه، احنا قلنا ده مكبرينه، شوفوا الدقة والتفاصيل الصغيرة من جوه شكلها ايه. وفي النهاية النتيجة كفاءة في العمل ما حصلتش، صوت نقي جدا مر بعدة اختبارات وبعدة مرشحات، حاجة تجنن. كفاءة في الاتصالات، أداء ممتاز، تشيل السماعة تكلم اليابان، تشيل السماعة تكلم القمر، تشيل السماعة تكلم المريخ، شغلانة. نشوف دلوقتي آخر صيحة في اللحام عن طريق أشعة الليزر، بدل ما يجيب مكوى وأزير وبتاع الحاجات بتاع السمكرية دي انتهت خلاص. هنشوف دلوقتي اللحام بأشعة الليزر. هندسة، هندسة ومعمار على المستوى الدقيق الدقيق جدا، مستوى مايكروسكوبي. بتتفحص كل حاجة بالميكروسكوب. شايف بقى الشعاع اهو، اهو ده شعاع الليزر اللي بيلحموا بيه، شايف طالع شعاع يلحم. شوف بقى لحم كم وصلة، تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك، كل في لحظة، ودقة محسوبة بالملي. شايف شايف فين بقى المكوى بتاع السمكري وبتاعه، هات الأزير يالا خمر لنا النحاس خلاص، فين انتهى الحاجات دي من زمان. العلم بيجري. شوف الوصلات الأنيقة الجميلة، ده مصنع ده ولا جواهرجي، ده حاجة غريبة حقيقي، يعني شغل فن فن فن. وفي النهاية شوفوا السماعة، سماعة فيها سنترال وفيها شغلانة. شوفوا العقل الإلكتروني قد العين، والكالكوليترز والحاسبات الإلكترونية. كاميرات تلفزيونية فيها 700,000 ديود بحجم قطعة نقود حجم المليم. شوفوا الأناقة. شيء غريب. شوفوا وفي النهاية تطلع معجزة. تكنولوجيا عشان تواكب عصر ما بعد النزول على القمر وعصر ما بعد المكوك الفضائي. الحقيقة تقدم مذهل أسطوري خرافي. ما بقتش نكتة بقى حكاية الساعة اللي فيها ريكوردر ودبوس الجرافطة اللي فيه كاميرا وزرار القميص اللي فيه إذاعة سرية. خلاص الجاسوسية بقت شيء خطير خطير، وتحولت إلى كارثة. أوض نومنا أصبحت في متناول أجهزة التخابر. ما بقاش حد يقدر يستخبى أبدا إطلاقا. ده ممكن العكاز اللي أنت بتتعكز عليه يفتن عليك، يركبولك في بيليا كده فيسجل عليك، حتى الكحة حتى العطسة حتى لما تهرش يسجل عليك تسجيل. الحيطة بقى لها ودان، الخصوصية انتهت. احنا عايشين في عصر انتهاك الحرمات، انتهاك كل شيء. لم تعد تستطيع انك انت تقول انك لوحدك. خلاص العلم دخل عليك من تحت الباب ومن مش عارف خرم المفتاح ومن السقف، وما تعرفش امتى بيصوروك وامتى بيسجلوك. حاجة غريبة صحيح. وبعد كده مستغربين ان ربنا يسجل علينا اعمالنا او يكتب علينا اللي بنعمله. مستغربين. ايه وجه الاستغراب؟ اذا كان الخلق بيسجلوا دبة النملة يبقى رب الخلق مش هيقدر يسجل اعمال بني ادم؟ اذا كان اي شاويش بشرتين ممكن يفتش سرك فيبقى رب رب الشوشية كلهم يعني مش هيقدر يعرف سرك؟ اذا كنت مش اذا كنا احنا مش قادرين نخبي على بعض، احنا يا بني ادمين بعيوبنا، البني ادم اللي بيمرض ويشيخ ويموت، هذا البني ادم مش قادر يخبي على البني ادم التاني، خلاص كل واحد حط ايده في قلب التاني وعرف سره. فمستغربين ان ربنا يعرف سرك او يسجل عليك او يكتب اعمالك، او كانوا مستعجبين ان هو ربنا سبحانه وتعالى يلهم الانبياء بالكتب، ان ربنا يحيي ويميت ويشفي ويمرض الله. طب ما احنا شفنا احنا على الارض لما بعتوا انسان آلي على المريخ فايكينج 1 وفايكينج 2 من على الارض هنا ادلاله امر في المريخ اللي هو فايكينج ان هو ياخد عينه من التربه ويحلل ويبعت لنا، فعمل اللي احنا كل بالامر تديله امر من هنا في الارض على بعد 400 مليون ميل فيسمع كلامك، ولما دراعه اتكسرت صلحناها هنا من الارض على بعد 400 مليون ميل، احنا هنا هو في المريخ وصلحنا دراع الانسان الالي. الله طب ما مستعجبين بقى ان الانسان يصلح دراعنا ليه، او الانسان يشفي، او ان ربنا يشفي من فوق سبع سماوات؟ ايه العجب ان ربنا يشفي انسان من فوق سبع سماوات، او انه يلهم حد، او انه يؤمر حد، او الله ما احنا عملناها خلاص، احنا من الارض هنا على بعد 400 مليون ميل في المريخ ادينا امر للانسان الالي قلنا له خد شويه تراب حلل، فخد شويه تراب حلل وعمل كسر الدراع وصلحناها من على الارض. الله طب ما دام عملنا دي من احنا البني ادمين، البني ادم بكل عيوبه المصاب العطب اللي بيعطب ويمرض ويشيخ ويموت عمل كده، فرب البني ادمين يعمل ايه؟ خلاص بالعكس العلم بقى دلوقتي يدي للإنسان مزيد يقين، يؤكد قضية الإيمان، يؤكد كل قدرة الله سبحانه وتعالى. ويا جماعة الدنيا بتتقدم والعلم بيجري، احنا شفنا قدامنا شيء خرافي أسطولي أسطوري، العلم بيجري، وانا بكلم الشباب دلوقتي الدنيا بتتقدم والعلم بيجري، واحنا قاعدين على القهاوي نأزأز لب، قاعدين على القهاوي نأزأز لب. انا بكلم الشباب وبكلم اللي لابسين جينز واللي ماشيين بيتسكعوا على نواصي الشوارع صايعين وضايعين بين الحب والتلفزيون والكرة والكاسيت، بقول لهم يا جماعة الدنيا بتتقدم والعلم بيجري واحنا محلك سر. انتوا يا شباب لو كان حياتكم هتبقى بالشكل ده صياع وضياع بين الكوره وبين الكاسيت وبين القهوه وبين أزأزة اللب، ف بمعدل التقدم الحاصل دلوقتي بعد يمكن 10 20 سنه الفرق بينكم وبين الناس المتقدمين دول هيبقى زي الفرق بين النسانيس والبني ادم. ف دي جريمه، جريمه الكسل جريمه، الصياع جريمه. يعني انا افتكر الشاب بعد ما يشوف العلم ده اتوقع انه يغير يجيله غيره، لحسن حين في يوم في الايام هيبقى نسناس بالنسبه للناس دول لو استمر في حاله محلك سر على القهوه وعلى نصية الشارع والكوره ومش الكوره مش والناس دي بتجري، مش بس ماشي بتجري، فلازم يلحق لنفسه مكان يحجز مكان في الاجيال اللي جايه، يشوف يلاقي له موضع قدم، يفتح كتاب من دلوقتي يتعلم، يفتح كتاب ويتعلم قبل ما الوقت يفوت. واذا خرجنا من الحلقه بالدرس ده لوحده يبقى عملنا حاجه. والى حلقه قادمه ان شاء الله.